إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خاطب إيماءه من المؤمنات والمسلمات بقوله جل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن من تبرج الجاهلية الأولى أن تخرج المرأة بكامل زينتها فتكون حبلا للشيطان وشراكا له ومصيده للرجال، سواء أرادوا ذلك أم امتنعوا أو لم يريدوا بالأحرى. فالله عز وجل صيانة للمرأة لعفافها وحماية لعرضها أمرها بأحكام تكون سببا في هذه الصيانة والحماية من ضرب الخمر على الجيوب والامتناع عن إظهار الزينة أمام الأجانب، وأن تقر في البيت وتستقر فيه ولا تكثر الخروج، فإن محل المرأة وموضعها الطبيعي هو المكوث في البيت إلا لحاجة أو لضرورة، فكثرة الخروج من البيت والذهاب والإياب سبب للفتنة ولوقوع المحظور والمحرم الذي يعود على الأمة وعلى المجتمع بالويلات وبالعواقب التي يندم عليها بنو آدم، فضلاً عن أهل الملة والإسلام الذين قيد الله عز وجل حياتهم بشريعة وبآداب يعرفون مقاصدها كما يعرفون مآلاتها المخالفة لتلك الأحكام أو المقاصد الشرعية. وهذا الذي تعيشه الأمة ويعيشه المجتمع المسلم في هذه الأزمان، في هذه الأوقات الأخيرة من حياة الأمة. فلذلك شاعت الفاحشة والفساد والمنكرات بمخالفة المرأة لتعاليم ربها وبالشرائع والأحكام التي فرضها الله عز وجل عليها خاصة. وصار الناس اليوم يعانون من فساد الأخلاق وانتشار الفواحش وكثرة الفساد الذي يحيط بنا من كل جانب، والذي هو منظومة الشيطان وبرنامج إبليس ومن تبعه من أذناب البشر من شياطين البشر الذين يحبذون مثل هذا البرنامج وهذه المنظومة وهذه الفلسفة الفاسدة التي دخلت العقول وسيطرت على الأفكار فصار الناس يرون في هذا الفساد والانحلال والإباحية التي تشارك فيها المرأة بنسبة كبيرة، يرون فيها حضارة العصر والتقدم الذي لا بد منه ولا تنازل عنه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يقود هذه الأمة إلى خير ما يريده لها جل وعلا، وإلا فهي الكارثة والهلاك. وإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. إن الخروج خروج المرأة بكامل زينتها وبمظهرها الذي يثير الأعين أو الغرائز قبل الأعين، تقصد بذلك أن تحلو في أعين الرجال أو الأجانب، هذا هو التبرج. والتي تخرج تتبختر وترفل في ذيلها متكسرة متمايلة تثير بواطن الشهوات، هذا هو التبرج. وإنه من أمر الجاهلية التي عم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، وهو آخر خطبة غادر بعدها الحياة والتحق بربه جل وعلا، قال: كل شيء من أمر الجاهلية الذي كنا عليه من قبل وكان عليه أقوامنا من قبل موضوع تحت قدمي، بمعنى تركناه وتخلينا عنه وانتقلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة الإيمان والإسلام والتقيد بالفضيلة والتقيد بالأخلاق وأحكام الشرع التي تمشي على ميزان هذا حلال وهذا حرام، ولا شيء غير ذلك، ولا شيء بينهما، ولا خلط ولا جمع بين المتناقضات، بين أن تكون مسلما وتفعل ما لا يرضي الله أو أن تكون مؤمنا وتفعل الأوابق والمهلكات وتأتي الكبائر، ولا ضرر في ذلك بالنسبة إليك، فلا جمع بين هذا وذاك. إما أن تكون على هذا الطريق وهذا الصراط وهو صراط الله المستقيم، وإما أن تكون منحرفا معوجا من المغضوب عليهم والضالين أو ما شابههم، فلا يوجد جمع بين هذا وذاك. فاختر لنفسك الطريق الذي تسير عليه أيها المسلم، وبالخاصة وحديثنا على المسلمة أيتها المسلمة. ولكن مشاركة طبعا للرجال في هذا المقام مشاركة كبيرة، فالذين يفتحون السبيل على النساء والطريق على النساء ولا يحاولون الردع ولا التربية ولا الوقوف في وجه مثل هذه الأسباب، إن لم أقل النتائج، هم الرجال لا يريدون الوقوف يعني في صد مثل هذه الحملات والموجات التي أفسدت المجتمع، ليس فقط في مظاهره أو في المظهر، وإنما كذلك في المخبر والباطن، فإن الفساد قد تعدى إلى القلوب وإلى النفوس والأرواح، وأقول بلغة العصر إلى الأفكار، إلى الأفكار وإلى العقول، فصار الفساد ثقافة، صار الفساد ثقافة ومنظومة تربوية كاملة لا رجوع، لا رجوع فيها، ولا يتنازل الناس عن كثير من خطواتها ولا أقول مبادئها، لأنه لا مبدأ في الفساد والشر والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا من أمر الجاهلية. وكل هذا الأمر الذي هو من الجاهلية لا يختلف فيه باب دون باب أو عن باب أو مجال عن مجال، فمسألة الجاهلية تتعلق كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع نفسها، قال: ربا الجاهلية موضوع ودم الجاهلية موضوع تحت قدمي. ونحن نزيد، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا من الجاهلية، والثأر من الجاهلية، والحمية من الجاهلية، والظن ظن الجاهلية، كما قال في الحامية: حمية الجاهلية، قال ربنا جل وعلا. فكذلك زد على ذلك: وتبرج الجاهلية، وسنة الجاهلية، والدعوة بدعوة الجاهلية، كل ذلك من الجاهلية، وأمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، فلا رجوع إلى الجاهلية. ونحن قد رجعنا إلى الجاهلية، بل من أوسع أبوابها، ومن يعني أكبر سبلها وطرقها. فالناس عادت إلى الحامية، وعادت إلى يعني الظن والثأر والدم، وكل حرام عدنا إليه قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وولت عنه الأمة يومها، وصدت عنه إلى صراط الله المستقيم، عاد وانتشر مجددا في هذه الأمة. فلذلك سبحان الله، لو بعث كما قال بعضهم بعض جبابرة قريش إلى هذا الزمان ورأوا ما في هؤلاء الناس، لأن الفضيلة كانت فيهم والأخلاق كانت فيهم، بل كانوا يدفنون النساء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، من أجل ماذا؟ من أجل العار. ونحن العار في زماننا نشهر له وندعو له في كل على كل الأصعدة، ومستوى الإعلام ومستوى مستويات الاتصال، نحن ندعو للعار ونروج للعار ونشهر له. والناس في الجاهلية حفاظا على أعراضهم، حفاظا على الفضيلة، حفاظا كانوا يسيئون المعاملة للمرأة، ونحن لا نقول بهذا طبعا، لأن الله عز وجل قال هذا من أمر الجاهلية، ولكن أن تعود الجاهلية بصورة هي أعظم وأكبر وأوسع مما كان عليه أهل الجاهلية أنفسهم، فهذا مما يندله الجبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بواقعنا الذي نعيشه، فإنه واقع في الحقيقة يدمي القلب، واقع فاسد على كل الأصعدة، بأي ميزان تريد أن تزن مجتمعا يجعل بين المتناقضات، يروج للجاهلية الفاسدة على أبشع صورها، وفي الوقت نفسه يتحدث عن الصيام وعن الصلاة وعن الذكر، لا تجد مجتمعا يجمع بين هذا وذاك، هذا لعب بالدين. لهذا هذا التبرج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث ابن مسعود عند النسائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشرة من بين هذه العشرة التبرج بالزينة في غير محلها، أن تتبرج المرأة بالزينة في غير الموضع، لأن الموضع المحمود والمطلوب والمرغوب إنما هو الزينة أمام الزوج، وقد تكون أمام المحارم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أمام المحارم ولا يبدين زينتهن إلا، فيبدين الزينة أمام المحارم، أما الزينة في غير محلها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها، والكراهة هنا بمعنى أنه لا يريدها، أنها من المحرم. ولهذا جاء في الحديث العام أن المعاصي لا تقبلها الجنة وأهلها لا يدخلونها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ أشكون هذا اللي ما يحبش يدخل الجنة؟ نقول له: تعالى إلى الجنة وما يحبش. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، والذي يعصي الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله ورسوله شيئا. الذي يعصي الله ورسوله فالجنة عليه حرام، لا يدخل الجنة. ولهذا المرأة عليها هي في أول يعني أو أولى المقامات التي ينبغي عليها يعني أن تتبصر وتتمعن وتدرك خطورة هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قارن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التبرج بأكبر الكبائر بالكبيرات. فلا تظن المرأة إذا تبرجت أنها تأتي بمعصية بسيطة أو أنها تسلك مسلكا يعني تنتظر منه العفو من الله والمغفرة وهي تتعمد في هذا، فهذا غرور كما مر بنا في غير ما موضع. لأن رجاء التوبة أو رجاء المغفرة والرحمة والإكرام من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بسلوك مسلك العمل الصالح. فلا ترجو من الله شيئا وأنت ماذا تخط على سبيل وعلى طريق المعصية. نسأل الله أن يستر علينا يوم نلقاه. فلذلك لما جاءت المرأة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أميمة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم جئت لأبايعك على الإسلام. والحديث في مسند أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله الجميع. قال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، وهذه كلها من الكبائر طبعا، ولا تقتلي ولدك. وانظروا إلى هذه الأمور كلها التي انتشرت اليوم. ولا تقتلي ولدك، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي بزينة. بمعنى المقصود كما قال السيوطي عليه رحمة الله، التبرج المذموم والزينة المذمومة غير المحمودة، لأن المحمودة تكون مع الرجل، وبعضها يكون طبعا في إظهاره لا بأس ولا ضير مع المحارم. أما أن المرأة تخرج بكامل زينتها للشارع يعني من الزينة ما لا تفعله أمام زوجها، الزوج انتهى ما تديرش أمامه مثل ما تفعل في خارج البيت. وهذا الذي اليوم مصيبة حقيقة من المصائب التي رأيت تزداد يوما يعني سوءا. وهذه دعوة والعياذ بالله للفواحش، دعوة للمنكرات. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. ثم إذا وقفت المرأة على بعض الأحاديث ونحن نكلم القلوب التي يعني يعمرها ولو شيء يعني من الإيمان، يملأها شيء من الإسلام، نخاطب في النساء هذا الجانب الذي لا زال والحمد لله فيه شيء من الخير قبل أن يضمحل ويندثر وينعدم، قبل أن يموت، نحاول أن نحيي هذا الجانب من الخير في قلوب النسوة وفي قلوب الرجال الذين عندهم غيرة على الأعراض وعلى الشرف المقدس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المتبرجة مطرودة ملعونة، كما أخبر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث بهذه الرواية في معجم الطبراني الصغير، قال سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. واللعنة هي الطرد من رحمة الله، الخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل ترضى مسلمة أن تكون كذلك؟ ما ترضى. من ظننا مسلمة تكون في مستوى إبليس والشيطان الملعون ليل نهار على ألسنة الذاكرين والذاكرات؟ فهي إذن من ذيوله، بل من أتباعه الذين يثيرون الفاحشة ويعلنونها ويشهرون لها. فلذلك عليه الصلاة والسلام بعد هذا اللعن في رواية لنفس بعض ألفاظ الحديث، ولكن عند مسلم من حديث أبي هريرة نفس الألفاظ ولكن فيها زيادة أنهن من أهل النار، فقال صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار، أقوام بأيديهم مثل أذناب البقر يضربون الناس، الصياط بمعنى، صنف الأول في يده الصوت مثل الذنب نتاع البقرة يضربون الناس، وهذا الجبابرة والظلمة والطواغيت الذين يظلمون الناس ويضربون ظلما وعدوانا، هذا صنف من أهل النار. والصنف الثاني كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، إلعنهن فإنهن ملعونات، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أعوذ بالله، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا، ريحة الجنة تتشم من بعيد من مسيرة طويلة، الرائحة تصلك من مسيرة من مسافة كبيرة، كناية على بعد المسافة كذا وكذا. ولكن هؤلاء لا يجدن ريحها، ما يشموش حتى الريحة تاع الجنة، وهذه عاقبة نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها ويجنب أهالينا نساءنا المسلمات، لا يجدن ريحها. وكاسيات عاريات هذه كما شرحها بعض أهل العلم منهم السيوطي عليه رحمة الله في تنوير الحوالك، يقول كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، هي راهي لابسة ولكن كأنها ما ريش لابسة، مسطورة ولكن ما هيش مسطورة، وهذا الذي تراه اليوم. وحتى يستحي الإنسان يتكلم كلام يزيد على هذا، يستحي الإنسان أن يعبر أو يعلق أكثر من هذا، يستحي شيء كبير راه في الأمة، شيء عظيم في أمة الإسلام. حتى بعض خاوتنا اللي عايشين في بلاد الكفر نسأل الله أن يحفظهم من واقعها، يخبرون لما يجوا في بعض الأحيان يقول لك والله الشيء الذي نراه اليوم في المجتمعات نتاعنا خاصة لطالة الغربة نتاعهم، طالة الغربة نتاعهم وعاشوا في ما نقولوش أرض المهجر، أرض الكفر عاشوا فيها مدة كبيرة، ولما راجعوا بعد سنوات قال لك سبحان الله إننا نفتن هنا أكثر مما نفتن هناك، قال لك لأن الفساد هناك في مواضع خاصة، أماكن معلومة معروفة، لحب الفساد يروح للمكان الفلاني، قال لك الآن الألبسة هذه التي يلبسها الآن الشواذ هناك والزنات هناك هم يلبسوها الآن، يخرجوا بها من البيوت للمدرسة وللجامعة وللعمل وكذا إلى آخره. فالمهم كلام طويل أنتم تعرفونه، وأنا فقط أريد يعني أن أضع إخواني أمام هذا الهول، أمام هذه الكبيرة العظيمة، أمام هذا الخطر الدائم، لأن الإنسان إذا عايش الفساد ألفه، الإنسان لما يشوف الفساد يوميا يوميا يوميا يألف، ولو مع أولاده أو مع أبناته أو مع أهله، لما يشوف هذاك الأمر يتكرر يتكرر يتكرر اليوم يضيق صدره، غدوة إن شاء الله ممكن يتكلم، بعد غادي يتكلم، ثم بعد ذلك يبدأ يفشل يوما بعد يوم، فيولي يألف هذا الأمر، يقول لك دعنا نصحناهم فلم يريدوا. ولكن أنت الآن موضع العقوبة، أنت الذي موضع السؤال، ولهذا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأن العقل أحيانا يغيب، والمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة راها كالقارورة يعني رفقا بالقوارير لخفتها ولأنها تتناقض فيما تعمل، والعقل انتهى لا يصل عقل الرجال، أحب يعني أحبت المرأة أم كرهت، وهذا علميا يعني، فالرجل هو الحازم في أمره، هو الذي يعيد المرأة إلى يعني النصاب، يعيدها إلى الصراط، يعيدها إلى الجادة إلى الحق، فالرجل لابد أن يكون كذلك. أما إذا كان هو كذلك خاملا في أمره هاملا كان أمره فرطا كما أخبر الله عز وجل، لأن بمعصية الله عز وجل وبنسيان أحكامه نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكان أمره فرطا فيفرط في أمره لأنه عصى الله، فالله لا يذكره بمصلحته ولا يدله ولا يلهمه ما ينفعه، فيتركه هكذا هملا وهكذا مفرطا. وأزيدكم في هذا الخطر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يتوجه كما قلت دائما للمرأة خاصة والحديث عنها، أنها إن تبرجت صارت من المنافقات، لأن التبرج لا يكون إلا على نفاق، ولو لم يكن هذا النفاق في بعض الأحيان عقدي، ولكن نفاق عملي في الغالب. ومع هذا هي من جملة المنافقات، وهذا التقسيم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال منافقات. قال خير نسائكم، خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية، صفات جميلة. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات من الخيلاء، مش من الخيال، يعني التي تتبختر. قال وهن المنافقات لا يدخلن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. والحديث رواه البيهقي في السنن وهو صحيح، بمعنى لا يدخلن الجنة إلا كما يدخل الغراب الأعصم من بين الغربان. وهذه فيها قصة، الغراب الأعصم هذا هو الغراب المتميز عن الغربان. تعرفوا الغراب الطير، غراب كان غراب له منقار أحمر وله رجلان أو رجلين أحمرين. قال فالنبي صلى الله منقار أحمر وله كذلك قلنا رجلان أحمران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وهو في شعب، هذا من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال يوما كنا في شعب أو في هذه الشعب، وهو يروي لبعض التابعين، قال كنا في شعب فقال هل ترون شيئا؟ قالوا نرى غربانا فيها غراب أعصم، يعني أحمر المنقار والقدمين وقيل أبيض الجناحين، وهو يتميز عن باقي الغربان. قال لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. وهذا فيه كناية كما يقول أهل اللغة، لمن يفهم، كناية ودلالة على أن من يدخل الجنة من النساء قليل قليل، لا يدخل الجنة إلا مثل ماذا؟ هذا الغراب في هذه الغربان. لماذا ذكر عمرو بن العاص هذه القصة للتابعين؟ يقول عمارة رحمه الله كنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص أو مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فإذا نحن بامرأة عليها كساء جديد ومتختمة أو خواتيم بسطت يدها على الهودج، والمرأة إذا لبست الخواتم تاع الذهب ولبست شيء جديد حب تظهر نفسها ولو كانت مسطورة، فأظهرت يدها بالخواتيم الجميلة على الهودج كأن تخرج المرأة يدها من السيارة وهي تمشي والناس ينظرون إلى ما في يدها في زماننا. فلما رأوا هذا المشهد قال عبد الله بن عمر أو عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنا في مثل هذا الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما ترون؟ قلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم. الغراب الأعصم هو الذي تفرد وتميز عن باقي الغربان، فساق القصة لهم على أنه لا يدخل من الجنة، يعني من النساء الجنة، إلا من كان مثل هذا الغراب في هذه الغربان. وهذا دليل القلة، دليل القلة، وكناية على أن أكثر الناس، أكثر النساء في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما يجعل المرأة تحذر مما هي عليه، مما تخطو إليه، مما تعيشه اليوم من هذه الموضات الجديدة والأفكار الجديدة التي تتهاطل علينا، أغرقتنا كالطوفان أكثر من المطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما وقعنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسطرنا في هذا المقام يوم نلقاه، ويتجاوز عنا ونعيدنا إلى رشدنا. نسأل الله تعالى أن يسوقنا إلى الخير الذي يريده منا، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن من المثالب التي رتبها الشرع على هذه المخالفة الكبيرة التي سبق وصفها أنها دعوة للفاحشة، والمرأة هي الداعية لهذا الفساد، وكثير من الناس كما كان الحال في الجاهلية يدعون وهم يفسدون، وهم يكشفون العورات أو العورات، أنهم يتبعون في ذلك ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، أو ما كان عليه الأسلاف من العادات الفاسدة والأعراف السيئة المنكرة. ولهذا إذا فعلوا فاحشة كما أخبر الله عز وجل في حالهم، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله لا يدعو إلى الفحشاء، ثم كيف تحاول أنت أن تبرر الفساد الذي أنت عليه بأنه عادة طيبة، والمنكرات التي تنتشر هنا وهناك وألفتها الأعين ثم الصدور والقلوب حتى صارت لا تنكر حتى بالقلوب، ولا يضيق الصدر برؤية مثل هذه المشاهد والصور الفاضحة، راضين كل الرضا بها، مرتاحين، بل نريد منها المزيد. الله المستعان. وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلا تحاول أن تبرر هذا الفعل بكونه من فعل الأسلاف والأجداد. واليوم الناس يبررون هذا بأكبر، لو كان فعل الأسلاف والأجداد لربما فيها كلام ومناقشة وتصويب وتخطئة، ولكن الناس اليوم ينسبون هذا إلى الحضارة، وينسبون هذا إلى الثقافة، وينسبون هذا إلى فعل الذين يعرفون بالتقدم المادي والتكنولوجي، وأن العالم يسير والدنيا تسير إلى الأمام، وأنتم تريدون أن نرجع إلى الوراء. سبحان الله، لولا الأمر يعني جاء ضيق وجينا في وقت الجمعة، نذكر لكم أن الجمعيات الآن في أمريكا وأوروبا الذين الآن يدعون النساء والفتيات للمحافظة على الأعراض والأشرف أو الشرف، كيف صارت اليوم دعوة أنهم يمضون، المرأة يأتون بالفتاة تعقد عقدا وتمضي بيدها على أنها تحرم جسدها على الأجانب إلا أن تتزوج. هذا في أوروبا الآن وفي أمريكا جمعيات هكذا دعوة للنساء أنهم لا أن لا يبذلن أجسادهن للأجانب، لأن هذا عندهم صار في يوم ما وإلى يومنا تخلف. المرأة التي لا تعرف الرجال، المرأة من صغرها تعرف الرجل وتعرف الممارسات يعني الإباحية الشائنة السيئة تعرفها منذ الصغر، وهذه ثقافة يسمونها ثقافة جنسية. اسمحوا لي بين يعني هلالين، فهذه الثقافة الآن صارت جمعيات تحاربها، لأن خلاص ما ولاش شيء واسمه النسب أو شيء واسمه العرض أو شيء واسمه الشرف، ضاع الآن في تلك البلاد. فصارت الموضة جديدة اليوم المحافظة على الشرف، ونحن والحمد لله لازلنا على العهد، ما زال فينا هذا الخير، ما زالت فينا هذه النعمة، نحافظوا عليها، نحافظوا على هذه النعمة قبل أن نقول سبحان الله هم أوروبيين يفعلون هذا تعالوا نفعل هذا. سبحان الله، حتى يفعل الغير يقعون في الخطأ ثم يصححون، ونحن على الصحيح نريد أن نخطئ ثم نصحح. ما هذا هو المسلك الذي يعرفه العقلاء ويمشي عليه أهل الملة الصحيح؟ فلذلك الذي يدعو إلى الفحشاء هو الشيطان الذي يريد كشف العورات والسوءات، كما فعل مع آدم عليه السلام وأمنا حواء في الجنة. ولذلك الشيطان يدعوكم يأمركم بالفقر ويأمركم بالفحشاء، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والأمر بالفحشاء أول من يعمل به ويدعو إليه الوسيلة الأولى هو المرأة، ولهذا قال الله عز وجل الزانية والزاني كما مر بنا في يوم، ولم يقل كما قال في السارقة في السرقة السارق والسارقة، بدأ بالرجل في السرقة وبدأ بالزنا في المرأة، فقال الزانية والزاني، لأن أكثر ما يأخذ إلى هذا الباب إلى هذا الفواحش إنما هي المرأة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مواقع الزلل ومواضع الخلل، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الحق وأن يردنا إليه رداً جميلاً، وأن يغفر ذنوبنا ويرزقنا الإخلاص فيما نعلم وفيما نعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوا إخوانكم المرضى والمصابين وأهل البلاء من دعائكم، كثير من الإخوة ينتظروا منكم الدعاء، عندهم مشاكل كثيرة ينتظروا منكم الدعاء، فأخلصوا الدعاء لهم، خاصة الناس اللي في المصائب. وعندنا بعض الإخوة وقعوا لهم مشاكل هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم وأن يخرجهم مما هم فيه وأن يبدلهم خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نذكر إخواننا بمسجد بشير الإبراهيمي، الممول نتاعه قد توقف في التمويل، رانا إعادة بناء بشير الإبراهيمي، مسجد بشير الإبراهيمي في وسط عين بنيان، المسجد العتيق اللي راهم ريبوه راهم يعاودوا فيه، الممول نتاعه ربي يجازيه خير قدم ما عليه، الأكبر قد قدمه والآن راه توقف لظروف، نسأل الله تعالى أن يبارك له في ماله وفي أهله وفي صحته. فالآن العودة إلى إخواننا يعني أهل عين بنيان أنهم يساهموا إن شاء الله في إكمال ما تبقى من العمل في هذا الورشة الطيبة، نسأل الله تعالى أن يمدكم بخير، تحاولون جهدكم أن تسهموا في إكمال هذا المسجد، والله عز وجل من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أموالكم وفي جهدكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عنا وعن والدينا، والحمد لله رب العالمين.